تفسير الآية 23 من سورة يوسف، يقول تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أي هذا بيان لاختبار آخر أثناء تجهيز الله تعالى له للملك، بعد اختبار سوء تصرف إخوته معه بإلقائه في البئر وحدوث بيعه كعب. وهو اختبار أشد، لأن الأول كان مضطرا له، فليس أمامه إلا الصبر عليه سواء أكان طائعا أم كارها. أما الثاني هذا فهو اختياري، وإغراءاته شديدة وأسبابه سهلة ممهدة، فاحتمالية عدم الصبر أكبر، ولذا فأجره في الدارين أعظم. وهو سبحانه يختبره بهذا الاختبار ليخرج منه بقوة إرادة وعفة وأمانة ونحو ذلك من أخلاق الإسلام، والتي ستعينه على حسن إدارة ملكه مستقبلا. وقد نجح في هذا الامتحان بتوفيق الله وعونه بكل جدارة وامتياز، أي وأرادت وطلبت منه، أي من يوسف، بصورة فيها تكرار وذهاب وعودة وخداع ومراوغة ورفق ولين، المرأة التي هو يعيش في بيتها وهي زوجة العزيز، أرادت بصورة طلبها وهيئتها أن تحوله عن نفسه وإرادته الطاهرة إلى إرادتها هي الفاسدة، فيرتكب فاحشة الزنا معها. واتخذت خطوات عملية بالفعل، لذلك فأغلقت الأبواب عليهما إغلاقا شديدا محكما، زيادة في إغرائه واجتذابه ودفعه للاستجابة لها، وقالت لمزيد من الاجتذاب: تهيأت لك، أقبل وتعال إلي. قال يوسف بلا أي تردد، رافضا رفضا قاطعا حاسما سريعا: معاذ الله، أي أعوذ بالله، أي ألجأ إليه وأعتصم وأحتمي وأتخصن بقدرته وقوته مما دعوتني إليه من سوء. قوله تعالى: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، أي هذا تذكير لها بعد رفضه القاطع بألطف أسلوب بحقوق الله تعالى وبحقوق زوجها، لأن هذا الفعل الفاحش يؤدي حتما إلى غضبه وعقابه في الدارين وغضب زوجها عليها ومعاقبته لها، لعلها تستفيق ولا تعود لمثل فعلها. إن هذا بيان لسبب الرفض لما دعته إليه والاستعادة بالله منه، أي معاذ الله أن أفعل الفحشاء والمنكر بعد أن أكرمني ربي، بمعنى الله تعالى، بما أكرمني به من النجاة من القتل والموت في البئر، ومن تهيئة الأسباب التي جعلتني أعيش معززا مكرما. وإذا كان سبحانه قد أنعم علي كل هذه النعم، فكيف أرتكب ما يغضبه وأستحق به عقابه؟ إن العقل المنصف العادل يقابل ذلك بشكره لا بمعصيته. كذلك ربي بمعنى مربيني وسيدي، وهو العزيز زوجها،